بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح علم النحو من خلال متن الآج الرومية لمحمد بن آج الروم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، آمين. عرفنا الكلام عند النحويين، عرفنا الكلام عند النحويين، وقلنا إن الكلام في أصل اللغة هو كل ما أفاد، إن الكلام في أصل اللغة هو كل ما أفاد. ولما أردنا أن نعرف الكلام عند النحويين، أي في اصطلاح النحويين، أي ما إذا أطلقه النحويون أو إذا استعمل النحويون لفظ الكلام انصرف الذهن إليه، قلنا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع. فخرج باللفظ الدوال الأربع، خرج باللفظ الدوال الأربع، وهي الكتابة والإشارة والعقود والنصب، الكتابة والإشارة والعقود والنصب. وخرج بالتركيب، يعني خرج بقيد التركيب ما لم يكن مركبا، خرج بذلك اللفظ المفرد، وخرج بقيد المفيد ما لو كان مركبا غير مفيد، ما لو كان اللفظ مركبا ولكنه غير مفيد، كأن تقول عبد الله فهذا مركب تركيبا إسناديا ولكنه غير مفيد، وكأن تقول بعلبك فهذا مركب تركيبا مسجيا ولكنه غير مفيد. هو في حكم المفرد، يعني في حكم ما لا يفيد لابد أن يكون التركيب مفيدا. وكما تقول إن جاء زيد ولم تذكر الجواب فهذا كذلك مركب ولكنه غير مفيد، فلا يكون كلاما. وأن يكون بالوضع، وجمهور الشراح قالوا الوضع المراد به القصد، يعني المراد به أن يقصد المتكلم هذا الكلام، فخرج بذلك كلام النائم ومن ذهب عقله، وخرج بذلك كلام أو ما يصدره الطائر الببغائي من الكلام أو مما هو يشبه الكلام، ولكنه ليس بكلام عند النحويين لأنه لم يكن بالقصد. وبعض الشراح يقول المراد بالوضع هو الوضع العربي، يعني أن يكون الواضع هم العرب، لتخرج بذلك اللغات الأخرى كالإنجليزية وغيرها. نعم، ولكن خروج غير العربية يمكن أن يتحقق بتعريفنا لللفظ، حينما قلنا في اللفظ إنه صوت يشتمل على بعض الحروف الهجائية من الألف إلى الياء، صوت يشتمل على بعض الحروف الهجائية، والحروف الهجائية هي هذه الحروف العربية التي نعرفها من الألف إلى الياء، وليست هي الأي والبي والسي والدي في الإنجليزية، وإنما هي الألف والباء والتاء والثاء إلى آخر هذه الحروف المنتهية بالياء. نعم، وقلنا إن بعض العلماء يبدأ بتعريف الكلمة، يبدأ بالكلمة، وبعض العلماء يبدأ بالكلام، لأن الكلام هو موضوع علم النحو، موضع عناية النحويين هو الكلام، وليس الكلمة الواحدة، لأن الإعراب لا يظهر إلا بالكلام. وتأثير العوامل وتغير الإعراب بتغير العوامل لا يظهر إلا بالكلام، لا يظهر إلا بالتركيب. فبعض العلماء كابن مالك رحمه الله تعالى بدأوا بالكلام، فقال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وبعد ذلك كان من اللائق أن نتكلم على أقسام هذا الكلام أو أجزاء هذا الكلام. الكلام كما قلنا إنه تركيب، فما هي الأجزاء التي يتركب منها هذا الكلام؟ ما هي الوحدات التي يتركب منها هذا الكلام؟ قلنا إن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وأنه دل على ذلك الاستقراء أي التتبع والإغراق في كلام العرب، ودل على ذلك كذلك القسمة العقلية. أما من جهة الاستغراق فإنهم ما وجدوا أن الكلام أو الاستقراء والإغراق في كلام العرب، وجدوا أن الكلام لما غاصوا في جنس كلام العرب، وإلا فإنهم لم يغوصوا في كل كلام العرب، فاللغة لا يحيط بها إلا نبي، ولكنهم أغرقوا في جنسها بحيث لا يغيب عنهم شيء من نوعها، من نوعها لا من أفرادها، بحيث لا يغيب عنهم شيء من نوعها. فوجدوا أن الكلام لا يخرج عن أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، كل كلمة في اللغة العربية لا تخرج عن أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. وأما القسمة العقلية، فاللفظة إما أن تدل الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها، وإما أن تدل على معنى في غيرها. فإذا دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، لأن الحرف رابطة. وإن دلت على معنى في نفسها فإما أن تدل على معنى في نفسها مع ارتباطها بأحد الأزمنة، وإما أن تدل على معنى في نفسها من غير ارتباطها بأحد الأزمنة. فإن ارتبطت بأحد الأزمنة فهذه الكلمة فعل، وإن لم ترتبط بأحد هذه الأزمنة فهذه الكلمة اسم. هكذا القسمة العقلية، الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها، وإما أن تدل على معنى في غيرها. الثاني الحرف، أن يدل على أن تدل الكلمة على معنى في غيرها كما قلنا، لأن الحرف رابطة بين الكلام. فإن دلت على معنى في نفسها فإما أن تدل على هذا المعنى من غير ارتباط بأحد الأزمنة فهذا الفعل الاسم، وإن دلت على معنى مع ارتباطها بأحد الأزمنة فهذا الفعل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأقسامه. طبعا هذا إجماع، هذا بالإجماع، هذا يعني انقسام الكلام، انقسام أو تنوع الكلمة العربية إلى اسم وفعل وحرف، هذا بالإجماع. وكما قلت لا يعارضه أو لا يخرقه ما قاله البعض، لا يخرقه ما قاله البعض من أن هناك رابع وهو الخالفة، الخالفة. وأراد بذلك اسم فعل الأمر، قال هذا ليس باسم ولا فعل، والحقيقة أنه اسم بدليل أنه ينون، هو اسم بدليل أنه ينون. نعم. وكونه يدل على معنى الفعل لا يؤثر، فأنت إذا قلت لرجل سكوت، سكوت هكذا، هذا اسم ويمكن أن ينون سكوت، ولكنه فيه معنى الإنشاء، فيه معنى الأمر، تأمره أن يسكت، وهذا متقبل معروف في عرف اللغة، تقول له أسكت، كأنك قلت له أسكت، وهذا فعل أمر. نعم. فمتصور أن يكون صح اسم، أن يكون صح اسما، ولكنه يؤدي معنى الفعل لا خلاف في ذلك، فهذا الكلام لا يخرق الإجماع. نعم. قال: وأقسامه، يعني أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. لماذا قدم الاسم على الفعل وقدم الفعل على الحرف؟ قدم الاسم لأنه يخبر به ويخبر عنه، قدم الاسم لأنه يخبر به ويخبر عنه. تقول: زيد قائم، فأنت أخبرت عن زيد بالقيام، وأخبرت وأسندت القيام لزيد. نعم، فأنت أخبرت عن زيد بالقيام، وأخبرت بالقيام، فزيد اسم وقائم اسم، فأنت أخبرت عن الاسم وأخبرت بالاسم. زيد اسم أخبرت عنه، وقائم اسم أخبرت به. أما الفعل فإنه يخبر به لا يخبر عنه. الفعل دائما يحتاج إلى ما يدعمه في الجملة، يحتاج إلى ما يعطيه شرعيته في الجملة العربية، يحتاج إلى ما يعطيه شرعيته. لا يأتي في الجملة العربية فعل بدون فاعل، والفاعل اسم، وأغلب الأفعال لا بد فيها من مفعول، والمفعول اسم، أغلب الأفعال لا بد فيها من مفعول، والمفعول اسم، وكل الأفعال لا بد لها من فاعل، والفاعل اسم. نعم، فالفعل يحتاج إلى ما يدعمه، الفعل يحتاج إلى ما يدعمه بخلاف الاسم. يمكن أن يستغني بنفسه، فالاسم له مرتبة أعلى، له سمو، الاسم أسمى، فلذلك قدم الاسم لقوته ولاستغنائه ولكثرة دورانه إذا ما قيس بالفعل، ولإمكانية الاعتماد عليه وحده إذا ما قيس بالفعل. نعم. وأخر الحرف بعد ذلك لأنه لا يخبر به ولا يخبر عنه. ما الحرف إلا رابطة، ما الحرف إلا رابطة بين الكلام. نعم، فله مرتبة متأخرة. ينقسم الاسم إلى ظاهر وإلى ضمير، ينقسم إلى ظاهر وإلى ضمير، لأن اللفظ إما أن يدل على معناه بنفسه من غير أن يحتاج إلى شيء يضم إليه، فهذا هو الظاهر. تقول: زيد، عمرو، كتاب، كتابة، سكوت، طريق، أرض. هذا اللفظ يدل على معناه بنفسه من غير حاجة إلى ما يضم إليه، فهذا هو الظاهر. واللفظ ربما يحتاج إلى ما يضم إليه، يحتاج إلى قرينة ليدل على معناه، فهذا هو الضمير. تقول: أنا، ونحن، وأنت، وأنت، وأنتما، وأنتم، وأنتن، وهو، وهي، وهما، وهم، وهن. هذه الألفاظ، هذه الضمائر المنفصلة، هذه حتى تدل على معناها لابد من قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، لابد من قرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. نعم، فقرينة التكلم تقول: أنا، ونحن، وقرينة الخطاب تقول: أنت، وأنت، وأنتما، وأنتم، وأنتن، وقرينة الغائب تقول هو وهي وهما وهم وهن، هذه قرائن وهذه ضمائر منفصلة. وفي الضمائر المتصلة تقول كلمني وكلمنا وكلمك وكلمك وكلمكما وكلمكم وكلمكن وكلمه وكلمها وكلمهما وكلمهم وكلمهن. نعم، هذه الأسماء تحتاج إلى قرائن، تحتاج إلى قرائن لتدل على معناها. هذه القرينة تكون التكلم أو الخطاب أو الغيبة، لا تدل إلا بهذه القرائن فكانت ضمائر. نعم، بعض الشراح نظروا إلى الفعل فوجدوا أنه ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، أو وجدوا أزمانه تنقسم إلى الزمان الماضي وإلى الحال وإلى المستقبل أو المستقبل. لك أن تقول المستقبل ولك أن تقول المستقبل. فنظروا إلى هذه الأقسام الثلاثة، ثم نظروا إلى الحرف فوجدوا أنه ينقسم كذلك إلى ثلاثة أقسام: حروف تدخل على الأسماء والأفعال، هي مشتركة بين الأسماء والأفعال، وحروف لا تدخل إلا على الأسماء، وحروف لا تدخل إلا على الأفعال. فوجدوا أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فجعلوا الاسم كذلك ثلاثة أقسام، وقالوا الاسم إما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون ضميرا، وإما أن يكون مبهما. وهذا في الحقيقة نوع في التوسع لمجاراة أقسام الفعل الثلاثة ومجاراة أقسام الحرف الثلاثة. نعم، وإلا فالأسماء المبهمة داخلة في أسماء كأسماء الإشارة، تقول هذا اسم مبهم يحتاج إلى شيء تصح الإشارة إليه، ولكنه في الأحكام النحوية هو من الأسماء الظاهرة، والضمائر لها أحكام أخرى تتعلق بها. أما من جهة التقسيم فالأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة تدخل في الأسماء الظاهرة، ولكن كما قلت هذا من باب التوسع لتثلث قسمته كما ثلثت قسمة الفعل وثلثت قسمة الحرف. نعم، الاسم الظاهر كزيد، تقول زيد قائم، والاسم الضمير أو المضمر كأنا، تقول أنا قائم ونحن وأنت وأنت إلى آخر هذه الضمائر. نعم، فهذا الاسم الظاهر وهذا الاسم المضمر. وكذلك المبهم، تقول هذا زيد، فهذا اسم، اسم إشارة، اسم مبهم، وهو من الأسماء الظاهرة لا من الضمائر، كما قلت هو توسع في التقسيم. نعم، قال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل. الفعل ينقسم إلى، أي في عرف النحويين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نستطيع أن نعرف كل قسم منها أو نعرف كل نوع منها بما عرفنا به الفعل، ولكن بتخصيص الزمان. نحن قلنا في الفعل، ما هو الفعل؟ الفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها مع ارتباطها بالزمان أو بأحد الأزمنة الثلاثة. فقلنا الزمان إما أن يكون ماضيا أو حالا أو مستقبلا أو مستقبلا. نعم، فيمكننا أن نعرف الفعل الماضي بأنه كلمة دلت على معنى في نفسها مع ارتباطها بالزمان الماضي، والفعل المضارع لأنه كلمة دلت على معنى في نفسها مع ارتباطها بزمان الحال، والفعل فعل الأمر كلمة دلت على معنى في نفسها مع ارتباطها بالزمان المستقبل أو الزمان المستقبل. نعم، هذا في الحقيقة لماذا قلت هنا عرف في عرف النحويين، لأنكم لو نظرتم في الحقيقة ما وجدتم زمانا إلا ماضيا أو مستقبلا، إما أن يكون ماضيا أو مستقبلا، هذا في الحقيقة لا في عرف النحويين وفي عرف اللغة. لماذا؟ لأن كل جزء من الزمان ولأن كل معيار من الفعل من الحدث إما أنه قد وقع فدخل في حد الماضي، وإما أنه لم يقع فكان داخلا في حد المستقبل أو المستقبل. لا يمكنك أن تقول إنني أفعل ذلك الآن وتريد ذلك على الحقيقة دون التوسع في اللغة، لا، هناك شيء فعلته وانتهى وهناك شيء ستفعله. كما قلت لأن كل جزء من الزمان يقع فيه فعل، بمجرد أن يقع في جزء من الثانية فإنه يقع ماضيا، وما لم تفعله في هذه الثانية بعد فإنه يقع في المستقبل. لابد أن يفهم هذا جيدا. ولكننا في عرف اللغة نتوسع ونجعل هناك زمانا، نجعل زمانا في الحال، نجعل زمانا في الحال، نقول فيه أنا الآن أفعل كذا، وتريد الآن الساعة التي تفعل فيها هذا الفعل المتشابه، هذا الفعل الواحد. نحن الآن نقول نحن ندرس، نحن نعطي درسا، نحن ندرس نتلقى درسا، جعلت الدرس من أوله إلى آخره في ساعتين مثلا، جعلته من أوله إلى آخره فعلا واحدا وزمانا واحدا أنت قائم فيه. نعم، ولكنك في الحقيقة إذا نظرت إلى حقيقة الأمر وجدت أن هناك درس، أن هناك درسا قد انتهى، أن هناك جزءا من الدرس قد انتهى، وهناك جزء آخر سوف يأتي. كل كلمة قلتها أنا الآن قد مضت، قد انتهت، وما لم أقوله بعد وسأقوله بعد ثانية أو جزء من الثانية هو يقع في المستقبل أو في المستقبل. ولكن هذا خلاف عرف اللغة، هذا على خلاف عرف اللغة. نعم، الفعل الماضي كضرب وكتب، كتب محمد درسه، كتب زيد درسه، كتب زيد درسه. والمضارع يكتب زيد درسه، يكتب زيد درسه. والأمر اكتب درسك، اكتب درسك. نعم، قال وحرف جاء لمعنى. عرفنا الحرف بأنه كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها. نعم، لماذا قال وحرف جاء لمعنى؟ الحرف أولا ينقسم كذلك إلى ثلاثة أقسام، هناك حروف تدخل فقط على الأسماء، وحروف تدخل فقط على الأفعال، وحروف تدخل على الأسماء والأفعال. أما الحروف التي تدخل على الأسماء والأفعال فكهل، هل تقول هل ذهب زيد، وتقول هل زيد هنا، السؤالان صحيحان، الجملتان صحيحتان. تقول هل ذهب زيد دخلت هل أو دخل هل على ماذا؟ على الفعل، وتقول على الفعل الماضي، وتقول هل يذهب، هل يذهب زيد، فدخل على الفعل المضارع، وتقول هل زيد هنا، فدخل على ماذا؟ دخل على الاسم، وصح كذلك دخوله. وهناك من الحروف ما لا يدخل إلا على الأسماء كفي وإلى، كفي وإلى. تقول زيد في الدار، زيد في الدار، وتقول ذهب زيد إلى داره، إلى داره. ولا يمكن أن يأتي بعد هذين الحرفين فعل. هل تقول في يذهب؟ هل تقول في اذهب؟ هل تقول في ذهب؟ لا يكون أبدا. هل تقول إلى يذهب؟ هل تقول إلى اذهب؟ هل تقول إلى ذهب؟ لا يكون أبدا، لا يكون أبدا. نعم. وهناك حروف لا تدخل إلا على الأفعال، هناك حروف لا تدخل إلا على الأفعال. لم، لم يدخل، لم يدخل فقط على الأفعال. فعل مضارع يلي لم كيشم، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه في ألفيته. نعم، لم هذا الحرف الجازم، حرف النفي والجزم، هذا لا يدخل إلا على الأفعال، لا يدخل إلا على الفعل المضارع كذلك خصيصا، بالأخص هو يدخل على الفعل المضارع. نعم. قوله وحرف جاء لمعنى، لماذا كلمة جاء لمعنى؟ وهل هناك حروف لم تأتي لمعان؟ هل هناك حروف لم تأتي لمعان؟ الجواب نعم. إنه يريد أن ينبهك إلى أنه لا يقصد الحروف التي تتكون منها الكلمات، لأن اسمها حروف، لأن اسمها حروف. نعم، أنت تقول زيد، الزاي حرف، والياء حرف، والدال حرف. تقول كتاب، الكاف حرف، والتاء حرف، والألف حرف، والباء حرف. لكن هل هذه الحروف، هل هذه الحروف دلت على معان بذاتها، أم أنها بنيت منها الكلمة؟ هذه الحروف بنيت منها الكلمة، كما يبنى الحائط باللبنات بالأحجار. الحجر وحده لا يشكل شيئا، لا يشكل معنى، لا يشكل حائطا. الحجر وحده، اللبنة وحدها لا تشكل حائطا، ولكن اللبنات تجتمع فتشكل حائطا، فهي أدوات مبنى. كذلك هنا الكاف في كتاب، والتاء في كتاب، والألف في كتاب، والباء في كتاب. هذه حروف تتشكل منها المعاني، تتشكل منها الكلمات، ولا تعكس معان بذاتها، وهذا لا يريده المؤلف من الحروف التي هي قسيمة الأسماء والأفعال. حينما يقول يقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، إلى أسماء وأفعال وحروف، فإنه لا يقصد بذلك الحروف، حروف المباني، لا يقصد بذلك حروف المباني، لا يقصد بذلك الحروف التي تبنى منها الكلمة، هذه تسمى حروف مباني. إنما يريد حروف المعاني، هي الحروف التي تعمل ككلمات مستقلة. وانتبه، لا بد من أن تقول في هذه الحروف أن تكون أجزاء كلمة، ها؟ لابد أن تكون أجزاء كلمة، لأنك ربما قلت زاي من زيد، تقول زاي، تقول يا، لا، كلمة زاي، زاي ألف ياء، هذه كلمة، وكلمة ياء، ياء ألف همزة، هذه كلمة، ها، هذه كلمة. نعم، فهي هنا أسماء لمعاني، هي هنا أسماء لمعاني، واضح؟ هي هنا أسماء لمعان، تقول جيم، تقول جيم، نعم، ولذلك هي تقبل علامات الأسماء، تقول كتبت سينا وكتبت جيما وأسقطت، تنون هنا، تقول أسقطت زايا، نعم نعم، فأنت هنا نونت، وتقول أسقطت الجيم، أضفت الألف واللام، نعم، تقول أسقطت الجيم، وتدخل عليها كذلك حروف الجر، تدخل عليها حروف الجر، تقول من زاي إلى جيم، أو من جيم إلى زاي، كلام يصح، كلام يصح، نعم. فالمراد بحروف المباني هي الحروف التي تتشكل منها الكلمة، يعني حينما تكتب زيد، الزاي في زيد، الزاي في هذه الكلمة في زيد، والياء في زيد، والدال في زيد، حينما تقول كتاب، الكاف في كتاب، والتاء في كتاب، والألف في كتاب، والباء في كتاب، هذه حروف، نقول حروف، هذه لا يقصدها المؤلف، ليست هذه هي التي جعلها قسيما للاسم وللفعل، هو يريد الحروف التي قرأناها من قبل، وهي من وإلى وعن وعلى إلى آخره، نعم. ثم بعد ذلك، يعني هو وضح لك الكلام، ووضح لك أجزاء الكلام، الاسم والفعل والحرف، وأن الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها مع ارتباطها بأحد الأزمنة، وأن الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها، أن الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها من غير ارتباط بأحد الأزمنة، وأن الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها مع ارتباط بأحد الأزمنة، وأن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. الآن يشرع لك في ذكر علامات الاسم وعلامات الحرف، هو الآن عرفها لك، فكيف تعرف، كيف تعرف في الكلام، كيف تميز في الكلام بين الاسم والفعل والحرف؟ لا بد من علامات للاسم، ولا بد من علامات للفعل، ولا بد كذلك من علامات للحرف. اعلم أولا أن ما يأتي به هنا من العلامات هي أظهرها وأبينها وأشهرها فقط، أو هي شيء من أشهرها وأبينها، ولم يعمد إلى الاستقصاء، هذا مهم. حتى ابن مالك رحمه الله تعالى رضي عنه لما قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، لم يقصد أن يستقصي علامات الاسم، وغيره كالسيوطي رحمه الله رفعها جدا وذكر منها كثيرا، نعم. فهنا فقط إشارات تناسب المبتدئين، ومن أراد أن يتوسع كذلك فلن يستقصيها حتى في ألفية ابن مالك، وإنما في غير هذا من الكتب المطولة، نعم. قال فالاسم، أي الاسم الذي تكلم عليه في التقسيم، الذي هو الاسم والفعل والحرف، حينما قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، يعرف أن يتميز عن قسيميه الفعل والحرف بماذا؟ قال بالخفض. فالاسم يعرف بالخفض. الخفض لغة الكوفيين، الخفض لغة الكوفيين، والجر لغة البصريين، الخفض لغة الكوفيين، والجر لغة البصريين. المشهور عندنا الجر، لأن المذهب البصري هو المشهور في العالم كله، يعني المشهور والذي له قدم الشهرة والاعتماد هو مذهب البصريين، نعم. ولكن محمد بن أجر الروم رحمه الله تعالى ورضي عنه يميل، يظهر منه الميل إلى مذهب الكوفيين، يظهر هذا في عدة مواطن، منها أنه يقول الخفض، ومنها أنه لما أتى على فعل الأمر وراد أن يبين حكمه في النحو قال والأمر مجزوم أبدا، هكذا قال، قال والأمر مجزوم أبدا. والجزم من علامات الإعراب لا من علامات البناء، البناء شيء آخر، الجزم من علامات الإعراب. علامات الإعراب ماذا؟ ما هي؟ أو أحكام الإعراب ما هي؟ أحكام الإعراب، أحكام الإعراب الرفع والنصب والخفض والجزم. الرفع يكون للأسماء وللأفعال، طبعا الحروف خارجة عن الإعراب أصلا، الحروف كلها مبنية. فمعنى الآن في الإعراب أو في أحكام الإعراب في الرفع والنصب والخفض والجزم معنى الأسماء والأفعال. فالأسماء، فالرفع يصدق على الأسماء والأفعال، والنصب يصدق على أو يسقط على الأسماء والأفعال، ها؟ والجر يسقط على الأسماء دون الأفعال، والجزم يسقط على الأفعال دون الأسماء. فتشترك الأسماء والأفعال في الرفع والنصب، وتستأثر الأسماء بالخفض أو بالجر، وتستأثر الأفعال بالجزم، تستأثر الأفعال بالجزم. نعم. فالجزم من علامات الإعراب. فحين يقول، حين يقول هو أو الكوفيون، حين يقولون الفعل الأمر مجزوم أبدا، والأمر مجزوم أبدا، يعنون بذلك أنه معرب. وهذا مذهب الكوفيين فعلا، هذا مذهب الكوفيين فعلا، يرون أن الأمر مجزوم. لذلك الشيخ زين دحلان الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بكتاباته أمين، حينما قال في شرحه على الأجرومية جاء إلى هذا الموضع وقال ما معناه، أي إنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، لما علق على قول محمد بن أجروم إن فعل الأمر مجزوم أبدا، قال ما معناه، يريد أنه يعني يبنى على ما يجزم به مضارعه. ولكن لما اشتركت يعني علامة البناء وعلامة الجزم كأنه حدث نوع من التسامح في العبارة أو التوسع في العبارة، فقال والأمر مجزوم أبدا. لا نحتاج إلى هذا التأويل، والله أعلم، لا نحتاج والله أعلم إلى هذا التأويل، وقد أكون مخطئا فالله أعلم، لكن الذي يظهر أننا لا نحتاج إلى هذا التأويل لأن المؤلف، لأن المؤلف كوفي، كوفي المذهب، وهذا ذكره الإمام السيوطي رحمه الله في المزهر، هذا ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في المزهر، ولا أذكر الموضع الذي تكلم وتكلم فيه على هذا، ولكنه ذكر أن ابن أجروم كوفي المذهب، ذكر أنه كوفي المذهب، ودلل على ذلك بعدة أمور، منها هذا الموضع، منها هذا الموضع أنه قال فيه إنه جعل فعل الأمر مجزوما، وفعل الأمر مجزوم أي معرب عند الكوفيين، أما عند البصريين فهو مبني. نعم. فلا نحتاج إلى هذا التأويل الذي أتى به الشيخ زين دحلان رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين. نعم. فالخفض لغة الكوفيين، الخفض لغة الكوفيين، هو محمد بن أجروم يتضح من كتابه أنه يميل إلى الكوفيين. نعم. يقول يعرف بالخفض. ما هو الخفض؟ الخفض هو الكسرة التي يحدثها العامل، الكسرة التي يحدثها العامل إذا دخل على الكلمة، أو ما ناب عنها، أي ما ناب عن الكسرة. يعني الخفض هو الكسرة أو العلامة النائبة عنها التي يحدثها العامل في دخوله على الكلمة، التي يحدثها العامل. ما هو عامل الخفض؟ ما هو عامل الخفض؟ عامل الخفض حروف الجر والإضافة، وأن يكون اللفظ المخفوض من توابع المخفوض، أن يكون اللفظ من توابع المخفوض. حروف الجر خواطب تجر، يعني على لغة البصريين تجر. نعم، فتقول مررت بزيد، فالباء هنا حرف جر، فتقول زيد فهنا كسرة. مررت بزيد، أو تقول نظرت إلى الزاهدين، نظرت إلى الزاهدين، هذا جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. وجمع المذكر السالم تنوب فيه الياء، تنوب فيه الياء عن الكسرة وعن الفتحة، وتنوب فيه الواو عن الضمة. يعني تقول، وهذا سيأتي إن شاء الله لكن فقط لتوضيح المسألة، تقول جاء زيد، جاء زيد، تريد أن تجعله، أن تجعل مكان زيد جمعا مذكرا سالما، فتقول جاء الزاهدون. لماذا كان جمعا مذكرا سالما؟ لماذا كان سالما؟ لأن مفرده هو الزاهد، ولما أردت أن تجمع أضفت الواو والنون، أضفت الواو والنون فجمعت بالواو. وهنا لم تتغير صيغة المفرد، لم تتغير صيغة المفرد، فكان جمعا سالما، كان سالما. هذا الجمع السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، يرفع بالواو نيابة عن الضمة التي هي أصلية، ويرفع وينصب ويخفض بالياء نيابة عن الكسرة التي هي نيابة عن الكسرة في الكسر، ونيابة عن الفتحة في النصب. يعني ينصب بالياء نيابة عن الفتحة، وينصب بالياء ويخفض بالياء نيابة عن الكسرة. تقول جاء الزاهدون، جاء الزاهدون، وكلمت الزاهدين، هذا منصوب بالياء نيابة عن الفتحة، ولو جعلتها مفردا لقلت جاء كلمت الزاهدة، كلمت الزاهدة، فإذا جعلتها جمعا مذكرا سالما قلت كلمت الزاهدين. طيب، وإذا جعلتها مكسورة قلت مررت بالزاهدين، مررت بالزاهدين، ولو أردتها مفردة لقلت مررت بالزاهدي، فلما جمعتها جمعا مذكرا سالما قلت مررت بالزاهدين، فخفضت أو جررت بالياء نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة. نعم، فالخفض هو الكسرة أو ما ناب عنها، ما كنت أشرحه الآن هو أن هناك ما ينوب عن الكسرة، ما ينوب عن الكسرة، كذلك الفتحة تنوب عن الكسرة، الفتحة تنوب عن الكسرة. تقول سافرت إلى مكة، سافرت إلى مكة، في الممنوع من الصرف، وسيأتي باب خاص في الممنوع من الصرف نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. فتقول سافرت إلى مكة، فمكة مجرور، مكة لفظ مكة مجرور بإلى أو مخفوض على لغة الكوفيين بإلى، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. نعم، فالخفض هو الكسرة أو ما ناب عنها، يحدثها العامل، يحدثها العامل. ما هو العامل؟ كما قلت، ما هو العامل في الخفض؟ حروف الجر من وإلى وعن وعلى، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة. والإضافة، تقول قرأت كتاب زيد، قرأت كتاب زيد، فزيد مجرور بالإضافة. كتاب، تقول قرأت كتاب زيد، فكتاب مفعول به منصوب، وزيد مضاف إليه مجهور بالإضافة، لأن كتاب مضاف أضيف إلى ماذا؟ أضيف إلى زيد، وزيد مضاف إليه، فالجزء الأول هو المضاف والجزء الثاني مضاف إليه. انتبه، تقول كتاب زيد كتاب مضاف، كتاب مضاف وزيد مضاف إليه. قرأت كتاب زيد كتاب مضاف وزيد مضاف إليه. أعجبني كتاب زيد كتاب مضاف، كتاب مضاف وهو هنا فاعل، وزيد مضاف إليه، لم يتغير شيء في زيد، لأنه مجرور بالإضافة، لأنه مجرور بالإضافة. فالعامل هنا الذي الذي جر زيد أو الذي خفض زيد هو الإضافة. فعندنا العامل الحروف، وعندنا العامل وعندنا العامل كذلك الإضافة. ثم هناك التبعية، أن يكون اللفظ من توابع المخفوض، يعني هناك ما هو مخفوض، هناك ما هو مخفوض مثلا بالحرف أو بالإضافة، فيأتي تابع له، والتابع إما أن يكون توكيدا أو يكون بدلا أو يكون نعتا أو يكون عطف بيان، وسيأتي كل ذلك فنشرحه في موضعه إن شاء الله تعالى. يقول: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. نعم، التنوين هو ما عرفتموه في التجويد، نون ساكنة تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا، نون ساكنة تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا، نون ساكنة تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا. نعم، بعض الذين يعني كتابتهم أو قدرتهم على الكتابة محدودة أو فيهم شيء من الأمية، تجدونهم يكتبون في مداخل بيوتهم: ادخلوها بسلام آمنين، بسلام، ادخلوها بسلام، ويكتب يرسم الميم والنون كلفظ من حرف الجر، يقول يكتبها هكذا يعني بالخط عريض، يكتبها ربما خطاط خطاط: ادخلوها بسلام بسلام آمنين، ويرسم النون. طبعا هو ما تلفظ به كتبه، ولكنه لا يعرف قواعد الكتابة، لا يعرف قواعد الإملاء. نعم، والكتابة، هذه النون أو هذا النون، تقول هذه النون أو هذا النون، الحروف تذكر فيها أو تؤنث. نعم، تنطق لا تكتب، لذلك تجد أحكام النون الساكنة والتنوين في التجويد واحدة لا يفرق بينهما. لماذا؟ لأن التجويد أداء صوتي، لأن علم التجويد أداء صوتي لا تأثير للمرسوم فيه من جهة الضبط، هذا لا بإطلاق، وإلا فهناك أحكام تتعلق بالموصول والمقطوع، لكن من جهة النطق، نطق الحروف وكيفية نطق الحروف، فلا يعني المجود أن يكون الاسم مكتوب، الحرف مكتوبا أو غير مكتوب. ما الفرق بين النون التي ننطقها وهي نون أصلية، يعني نون في الكلام، وبين أن تكون تنوينا في الأحكام التي يعني تتعلق بها، كأن يأتي بعدها الباء مثلا فتقلب ميما؟ لا فرق. لذلك باب التجويد فيه أحكام النون الساكنة والتنوين حكما واحدا، أحكاما واحدة، أحكام واحدة، لا تتعلق أحكام بالنون وأحكام بالتنوين، هذا ربما في الخط في الكتابة، ولابد أن يتعلم الخطاطون هذا الأمر، والذين يكتبون المصاحف، بل الذين يكتبون آيات من القرآن في مداخل بيوتهم لابد أن يتعلموا هذا الشيء، لابد أن يتعلموا هذا الشيء. نعم، وهذا الجانب. لكن المجود هنا لا يعنيه ذلك. فكذلك التنوين الذي يلحق بآخر الأسماء، يلحق بآخر الأسماء، لابد أن نعرفه. هو نفس التنوين الذي في علم التجويد، هو نون ساكنة تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا. لماذا؟ لأننا في الخط نستغني عنها، نستغني عن رسمها. بماذا؟ بإعادة الشكل، بتكرير الشكل. يعني لو كان هذا الحرف مفتوحا تقول مثلا زيد، لا تضع نونا بعد الدال، وإنما تنظر ما حكم أو ما الحركة التي فوق الدال، الضمة، كرر الضمة فتجد التنوين ضمتين، ضمة منها لحركة الدال وضمة أخرى للنون للتنوين. نعم، للنون التي ننطقها، هي نون في النطق، وهذا تعريف التنوين، نون ساكنة. أول شيء يقال في تعريف التنوين نون ساكنة، هو نون بالفعل. نعم، من جهة النطق لا من جهة الكتابة. نعم، فزيد تقول زيد، وكيف تكتبها؟ تكتب أو ترسم ضمتين. وزيدا ماذا تفعل؟ تضع الألف على قانون الكتابة وتضع فتحتين. وزيد ماذا تفعل؟ هل ترسم كسرة تحت الدال ثم ترسم نونا؟ لا، تكسر الدال ثم تضع كسرة أخرى دليلا على التنوين. هذه قواعد في الكتابة سائرة ومقاعدة ومستقرة، فتنبغي مراعاتها. نعم، التنوين من علامات الأسماء، لا تجد فعلا منونا أبدا، حتى وإن رسم في القرآن في بعض المواضع تنوينا، لكنه ليس بتنوين في الحقيقة، ليس بتنوين في الحقيقة. نعم، فمن علامات الاسم التنوين. قال: فالاسم يعرف بالخفض، الخفض لا يدخل على الأفعال. نعم، والتنوين، التنوين لا يدخل على الأفعال ولا الحروف، والخفض لا يدخل على الأفعال ولا على الحروف. نعم، قال: ودخول الألف واللام، ودخول الألف واللام. أنت تقول رجل، هذا نكرة، فتعرفه بالألف واللام، تعرفه بالألف واللام فتقول الرجل، فحولته من نكرة إلى معرفة. باب النكرة والمعرفة سنتناوله في محله إن شاء الله تعالى، لكن نحن الآن نتكلم على علامات الاسم. فننظر إلى الألف واللام من حيث كونهما علامات على الاسم. نعم، من حيث كونهما علامة على الاسم. نعم، بعض المحشين يقول الأولى في ذلك أن يعبر بالأداة، أداة التعريف، لا بالألف واللام. أولا، حول الألف واللام العلماء اختلفوا أيهما الذي يقع به التعريف، أيهما الذي يقع به التعريف، وسيأتي في موضعه، لكن أجمله الآن للمعلومة، يعني تعجيلا بالمعلومة، وسأفصله إن شاء الله تعالى في موضعه. بعض العلماء يذهب إلى أن المعرف هو اللام فقط، الذي وقع به التعريف هو اللام فقط، ولكن في اللغة العربية لا يمكن أن يبدأ بالساكن ولا أن يقف على متحرك، هذا قانون اللغة العربية، لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. فإذا أراد أن يبدأ بلام ساكنة، إذا أراد أن يبدأ بلام ساكنة كيف يقول؟ الرجل، الرجل، لا، فيأتون هنا بهمزة الوصل فيقولون المعرف هو اللام، والهمزة هذه همزة الوصل اجتلبت لإمكان البدء بالساكن أو لعدم إمكان البدء بالساكن، ليتأتى البدء فتقول الرجل، والدليل على، يقولون هكذا، والدليل على أن، والدليل على أن، أعرض فقط الآراء الآن، والدليل على أن التعريف يقع باللام فقط أن اللام لا تسقط مطلقا، وأما الألف فتسقط في الوصل، همزة الوصل تسقط. تقول ضربت في الأرض، في الأرض، لو بدأت بالأرض ماذا تقول؟ تقول الأرض، لا تقول الأرض، الأرض لا، هذا بدء بالسكن، هذا ضد قانون اللغة العربية، هذا ضد قانون اللغة العربية. تقول ضربت في الأرض فحذفت همزة الوصل إذا وصلت. فكذلك كلمت، كلمت الرجل، كلمت الرجل، فأنت حذفت هنا همزة الوصل. فيقولون فإنها غير موجودة الآن، فالتعريف يقع باللام فقط. وبعضهم يرى أن التعريف يقع بمجموع الألف واللام، الألف واللام بمجموعهما يقع بهما التعريف، ولا يضر أن تحذف همزة الوصل في الوصل. نعم، هذا المعلومة، وسنفصله إن شاء الله تعالى بعزم الأقوال إلى قائليها وبتحقيق ابن هشام فيها إن شاء الله تعالى. نعم، شيء آخر، بعض المحشين يقول الأولى التعبير بأداة التعريف، لا تقول الألف واللام، قل بأداة التعريف. لماذا؟ لأن بعض اللغات كما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بالميم مكان اللام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أنبر أم صيام في أم سفر، ليس من أنبر أم صيام في أم سفر. نعم، ليس من البر، ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر أم صيام في أم سفر. نعم، فكما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والألف والميم هنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أداة تعريف، فإذا أنت قلت هنا يعرف الاسم بدخول الألف واللام فقط، يعرف بدخول الألف واللام، ولم تقل يعرف بدخول أداة التعريف، تكون قد أخرجت الميم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أنبر الحديث. نعم، فإذا قلت أداة التعريف دخل فيه ما هو ألف ولام، ودخل فيه ما هو ألف وميم. وعلى هامش الكلام في هذا الأمر فائدة، يعني من يراجع، من يقرأ في الكتب التي تعنى باللغة القديمة، طيب أتوسع قليلا أعطيكم معلومة مهمة، حينما نتكلم على اللغة العربية الفصيحة فإننا نتكلم على العهد الجاهلي الحديث، الجاهلية الحديثة. الجاهلية الحديثة هي الجاهلية التي تسبق زمان الرسالة، تسبق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الجاهلية الحديثة، وهي الجاهلية التي تركت لنا هذه الأشعار. نحن لما نقول الجاهلية نقصد هذا الزمان، ينصرف كلامنا إلى هذا الزمان، نقول الجاهلية، هذه الجاهلية. ولكن هناك أعصار أخرى، هناك أعصار أخرى قبل هذه الجاهلية، هناك أعصار أخرى قبل هذه الجاهلية. نعم، في هذه الأعصار لم تكن اللغة العربية قد أخذت شكلها الأخير بعد، لم تكن قد تشكلت في شكلها الأخير بعد، وكانت مختلفة جدا، وألسنة كثيرة جدا، مختلفة جدا. إنما بلغت ذروتها وقمة نضوجها قبيل الدعوة، لأن سنة الله تعالى في إرسال أنبيائه أنه يرسل رسوله، يرسل رسله صلوات الله تعالى عليهم وسلامه، يرسلهم ليتحدوا قومهم، ليتحدوا قومهم في أكثر شيء يتقنونه، في أعظم ما يتقنون من الأمور. الطب كان في زمان عيسى عليه السلام فأبرأ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى، والسحر كان في زمان موسى عليه السلام، كان بلغ ذروته، كان علما مستقرا، علما عظيما عندهم، والسحرة كان لهم مكان، لم يكونوا هكذا على جانب المجتمع، لا، كانوا مقربين من الحاشية. نعم، كانوا من الحاشية، حاشية من؟ فرعون المتأله عليه لعنة الله. نعم، ولعنة الله على كل الفراعين. نعم. وكذلك التحدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، المعجزة الخالدة هي لغة القرآن، فجاءت لغة القرآن في الوقت الذي بلغ العرب فيه الذروة من الفصاحة. قبل ذلك كانت هناك ألسنة عربية. الغريب أنك إذا راجعت، هذا أمر غريب أنا استغربته، لم يكن في مثال أو مثالين أو ثلاثة أمثلة، لا وجدته كثيرا، أنك إذا رجعت إلى هذه الألسنة وما كتبه الباحثون حولها وجدت أن كثيرا منها يقع في عاميتنا، وجدت أن كثيرا منها يقع في عاميتنا بشكل ملحوظ لا بالمصادفة، بشكل ملحوظ. ها؟ استعمال الهاء، استعمال الهاء مكان السين وسوف، هعمل هروح، هعمل وهسوى وهروح وهقوله، استعمال الهاء مكان السين كان موجودا، استعمال الهاء مكان السين. ها؟ وفقط أقول تأمل في هذه المسألة، هذا المثال، وقد لا يكون صحيحا، أنا فقط يعني أنا لا أدعي شيئا الآن، لا أدعي شيئا الآن، فقط أثير فضولك فقط. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أم صيام في أم سفر. هل هناك علاقة بين هذه اللغة وبين قولنا في عاميتنا امبارح؟ هل يمكن أن يكون أصلها البارح؟ البارح يعني الماضي، الأمس الذي برح انتهى، البارح والبارحة. هل بالفعل يمكن أن يكون امبارح أصلها البارح واستعملنا الميم مكان الباء امبارح؟ وطبعا في العامية كسرنا، العامية مليئة بالتحريف، هي نفسها تحريف، لكن أقول امبارح، هل أصلها البارح فقط؟ أنا لا أدعي فيها شيئا، أنا أقول أثير فضولك فقط، آتي حتى لو إذا لم يصح هذا الطرح، لكن آتي بما يثير فضولك للبحث. هناك كتب تتكلم على الألسنة القديمة، ألسنة العرب القديمة، هناك بحوث حول ذلك، ربما أضع لكم شيئا منها إن شاء الله تعالى. نعم، ونرجع مرة أخرى. قال: ودخول الألف واللام. الفعل لا يدخل عليه ألف ولا أبدا إلا بتأويل، الفعل لا يدخل عليه الألف ولا إلا بتأويل، إلا بتأويل وتقدير. نعم. قال: وحروف الخفض، أي ودخول حروف الخفض، ودخول حروف الخفض. واعلم أن الخفض أعم من حروف الخفض، فالخفض قد يقع بالإضافة وقد يقع به التبعية، وحروف الخفض هي عامل من عوامل الخفض، حروف الخفض هي عامل من عوامل الخفض. يقول هنا: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول وبالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. ذكر أربعة علامات، أربع علامات، ذكر أربع علامات. العلامة الأولى والثانية تكون في آخر الكلمة، الخفض والتنوين، الخفض والتنوين. والعلامة الثالثة والرابعة تكونان في أول الكلمة، دخول الألف واللام ودخول حروف الخفض. وكان الترتيب الصحيح أن يذكر أولا العلامات، أن يذكر أولا العلامات التي تكون في أول الكلمة ثم يذكر العلامات التي تكون في آخر الكلمة، لكنه أبدل، غير. لماذا؟ وضع أولا العلامات التي في آخر الكلمة، في آخر الكلمة، وقال التنوين والخفض، ثم فن بالعلامات التي تكون في آخر الكلمة، في أول الكلمة، وقال الألف واللام ودخول حروف الخفض. لأن حروف الخفض الكلام فيها يطول، فأخر ما يطول. وهكذا عادة العلماء غالبا في كتبهم، ما يطول الكلام فيه يؤخرونه، ما يطول الكلام فيه يؤخرونه. ولذلك تجد ابن هشام في كتابه قطر الندى يؤخر الكلام على الأدوات التي يطول شرحها، يؤخر الكلام على الأدوات التي يطول الكلام فيها، حتى وإن كانت أم الباب. وربما تكون بالفعل هي أم الباب، تكون أم الباب. لماذا؟ لأن الكلام فيها كثير ويطول فيؤخرها، وما تأخيره لها عن نظره إلى أنها أقل أهمية، لأنها أقل أهمية لا، ينظر إليها على أنها تحتاج إلى بسط، فيبدأ بما لا يحتاج إلى بسط ثم يؤخر ما يحتاج إلى بسط. وكذلك لابد أن تنظر في كتب العلماء، تقديمهم وتأخيرهم غالبا معتبر وغالبا مقصود، تقديمهم وتأخيرهم غالبا معتبر وغالبا مقصود. نعم. قال: ودخول حروف الخفض. نعم. قبل أن أتكلم على حروف الخفض، هناك علامة لم يذكرها، لم يذكرها يعني الفائدة أن تعرفوها، هناك علامة لم يذكرها ابن أجرلوم رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهي الحديث عنه، وذكرها ابن مالك، الإسناد إليه، قال: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند يعبر البعض، الحديث عنه، الحديث عن الاسم. إذا تحدثت عنه كان علامة عليه، إذا تحدثت عنه أسندت إليه. نحن لما قلنا لماذا قدم الاسم على الخبر؟ لأن الخبر يخبر عنه ويخبر، لأن الاسم يخبر، قدم الاسم على الفعل، معذرة، لماذا قدم الاسم على الفعل في التقسيم، في تقسيم الكلمة؟ قلنا لأن الاسم يخبر به ويخبر عنه، والفعل يخبر به، الفعل يخبر به، يخبر به لا يخبر عنه بل يخبر به. فمن علامات الاسم الإخبار عنه، لأنه رئيس مهم تخبر عنه، يقبل أن تسند إليه الأخبار. لماذا كانت هذه العلامة أنفع علامة للاسم؟ لأن هناك أسماء، لأن هناك أسماء لا تقبل أي علامة من علامات الاسم التي ذكرناها أو التي لم نذكرها إلا هذه العلامة. كتاء الفاعل، كتاء الفاعل، تقول ضربت، تقول ضربت وضربت وضربتي، ها هذه التاء هل تقبل دخول التنوين؟ ضربت تقصد نفسك أنت، ضربت لا، التاء هنا فاعل وهي اسم، التاء هنا فاعل ها وهي اسم. نعم. ولا يقبل علامة من علامات الاسم التي ذكرناها أو التي لم نذكرها، لا يقبل دخول حرف الجر كما هو واضح، ولا يقبل الخفض، ولا يقبل التنوين، ولا يقبل ألف واللام، ألت لا يوجد، وإنما يسند إليه. فأخبرت عنه بالضرب بالفعل، تقول ضربت كتبت، فأخبرت عن هذه التاء بالضرب، فلما أسندت الضرب إليه علمنا أنه اسم. انتبه وافهم هذا، لما أخبرت عنه علمت أنه اسم. نعم. بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم، أي من خلال، إذا رأيت مسندا إليه يعني مسندا إلى الاسم، تحدثت عنه بالإسناد، تحدثت عنه بأن أسندت إليه مسندا. نعم. فهنا تعرف أنه اسم. يقول: وحروف الخفض أو حروف الخفض. نعم. وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. نعم. هنا يتكلم على حروف المعاني، هذا جزء من حروف المعاني. أجود من تكلم، يعني أجود كلام على معاني الحروف أتى به ابن هشام الأنصاري رضي الله تعالى عنه في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أفضل من تكلم على حروف المعاني، وأتى واستقصى لكل، طبعا بجهده البشري، استقصى لكل حرف ما يذكر فيه من المعاني أو المعاني التي يستعمل فيها هذا الحرف. نعم. فأنصح بمراجعة هذا الكتاب مغني اللبيب لابن هشام، مغني اللبيب لابن هشام، هذا مرحلة متقدمة في النحو، يعني أسأل الله تعالى أن تصلوا إليها قريبا إن شاء الله. قال: وهي من، ابن هشام ذكر في من 15 معنى تستعمل فيها من، ذكر فيها 15 معنى. من ليست فقط كما تجدونه إن شاء الله، يعني ما تقرؤون الكتاب شرح الشيخ محي الدين عبد الحميد، ليست فقط معانيها الابتداء، هو قال من معانيها الابتداء، من معانيها الابتداء، لكن من تستعمل تبعيضية وتستعمل بيانية، وهذا يساعدك في فهم القرآن ويساعدك فهم اللغة عموما، يساعدك على الرد على الشبهات وعلى الأفهام المغلوطة التي يعني يظن أصحابها أنهم قد أصابوا وتكون مشكلتهم لغوية. تعرفون أبو عمرو بن العلاء، الإمام أبو عمرو ابن العلاء، له كلمة يرويها عنه الأصمعي، كلمة يرويها عنه الأصمعي، كلمة خطيرة جدا، يقول: عامة من تزندق من أهل العراق لجهلهم بالعربية. هذا الكلام في القرن الأول والثاني الهجري، من آخر القرن الأول إلى النصف الأول من القرن الثاني الهجري، يقول: عامة من تزندق، تزندق يعني أشد الكفر، عامة من تزندق من أهل العراق لجهلهم بالعربية. يأتيك شخص يجادل، يقول لك: أهل الكتاب النصارى ليسوا جميعا كفار، من أين أتيت بذلك؟ يقول لك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، الآية، يقول من، ومن تبعيضية، أنت إن لم تكن قارئا وفاهما للغة، ولم تكن قارئا، لم تكن عالما بالمواضع أو بالمعاني التي يستعمل فيها هذا الحرف فتقف صحيح كيف المخرج من هذا؟ لا، هي هنا بيانية، واستعمالها في البيان من معانيها الخمسة عشر التي ذكرها ابن هشام في المغني. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، يبين من هم الذين كفروا، فهم أهل الكتاب والمشركون الوثنيون، هم الذين كفروا. نعم. فأنت لابد أن تكون فاهما، مشكلات كثيرة جدا تحل من خلال اللغة وفهمها، حل كثير من المشكلات التي تواجهك في مثل هذه المواقف موجود في اللغة، أنت فقط لم تعرفها، تحلم فقط بأن تدرس، إن شاء الله سأدرس وأصير عالما وسأكون كذا وسأفعل كذا، تتورط ويمر عمرك دون أن تفعل شيء، دون أن تفعل شيئا. نعم. فمن معانيها الابتداء، وهناك من البيانية كذلك، ومن التبعيضية، وكما قلت ذكر لها ابن هشام في المغني 15 معنى. نعم. وإلى، وإلى، ومن معانيها الانتهاء. ذكر لها ابن هشام في المغني ثمانية معان، ابن هشام ذكر لها في المغني ثمانية معان، منها المعية في قوله تعالى من أنصاري إلى الله، من أنصاري أي مع الله، من أنصاري مع الله كما قاله بعض المفسرين بالفعل، نعم، وبمعنى في، وبمعنى في، وهناك بيت للنابغة في هذا المعنى أذكره، في قصيدته التي أولها أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصب، قال في بيت فيها لا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب، لا تتركني هكذا البيت، لا تتركني إلى، لا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب. فقالوا إلى هنا بمعنى في، إلى هنا بمعنى في، لا تتركني بالوعيد كأنني في الناس مطلي به القار أجرب، أي كأنني في الناس، فقوله قول النابغة كأنني إلى الناس أي كأنني في الناس، وكما قلت ذكر لها ابن هشام في المغني ثمانية معاني. نعم. فمن في المشهور المتداول على مستوى المبتدئين من الابتداء إلى للانتهاء، تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، فالكوفة والبصرة اسمان، لماذا؟ لدخول حرف الخفض عليهما، وهو من في الدخول على البصرة، وإلى في الدخول على الكوفة. نعم. قال وعن، وعن ومن معانيها المجاوزة، من معانيها المجاوزة، تقول رميت عن القوس، رميت عن القوس، كيف رميت عن القوس؟ رميت أي جاوزت بالسهم عن القوس، رميت عن جاوزت السهم من القوس. نعم. وفي ومن معانيها الظرفية، من معانيها الظرفية، يعني تقول الكتاب في المكتبة، الكتاب في الصندوق مثلا، الماء في الكوب، الماء في القدر، فالقدر ظرف للماء، والكوب ظرف للماء، والمكتبة ظرف للكتاب، زيد في الدار، فالدار الدار ظرف لزيد. نعم. قال ورب، ورب، رب طبعا بضم الراء مش رب، رب. نعم. ومن معانيها التقليل، ومن معانيها التكسير كذلك، ومن معانيها التكسير كذلك، كما قال امرؤ القيس ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجلي، ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم أو يوم، كلاهما جائز، ولا سيما يوم أو ولا سيما يوم إعرابا، كلاهما جائز، وتعلمونه من شرح المعلقات إن شاء الله ومن إعرابها. نعم. ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجلي، فرب هنا للتكسير، هو يفخر هنا أو يذكر أنه كانت له أيام صالحات معهن كثيرة، فألا رب يوم، فرب تستعمل للتقليل والتكثير، والمشهور عندنا المستعمل كثيرا هو التقليل، لكنها تستعمل للتكثير كذلك، تقول في التقليل رب بخيل يكرم، هو بخيل اذهب إليه، ولكن اذهب، رب بخيل يكرم، وتقول في التكثير زيد كريم اذهب إليه، فرب تقول هكذا رب كريم يكرم، فرب هنا للتكثير، للتكثير. نعم. قال والباء، ومن معانيها التعدية، وذكر لها ابن هشام في المغني 14 معنى، نعم، ذكر لها 14 معنى. نعم. ومن هذه المعاني التي ذكروها لها السببية، من هذه المعاني المذكورة للباء السببية، كما في قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة، أي بسبب اتخاذكم العجلة، فباتخاذكم العجلة قالوا هنا هي سببية، سببية نعم. وقالوا كذلك من معانيها، قال بعضهم من معانيها المقابلة، المقابلة كما في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم، أي مقابل ما كنتم، نعم ادخلوا الجنة بما كنتم، فسرت بالسببية، نعم فسرت بالسببية. قال والباء ورب والباء. قال والكاف، هذه الكاف وهذا الكاف لا نعرف له في المشهور عندنا إلا التشبيه، محمد كالأسد، زيد كالأسد، زيد كالأسد، أي زيد يشبه الأسد في الشجاعة. ذكر لها ابن هشام في المغني، ذكر لها ابن هشام في المغني خمسة معان، ذكر لها خمسة معاني، منها التعليل عند قوم، يعني عند قوم وخالفهم الأكثرون، يعني هناك قوم خالفوا الأكثرين في هذا وقالوا من معانيها التعليل، نعم. وكذلك من معانيها الخمسة المبادرة والتوكيد، نعم. هذه الكاف من حروف الجر وهي من علامات الأسماء. قال واللام، اللام هذه غريبة، ذكر لها ابن هشام في المغني 22 معنى، ذكر لها 22 معنى، نعم. من معانيها الملك، تقول المال لزيد، أي المال ملك لزيد. ومن معانيها الاختصاص، تقول الحصير للمسجد، الحصير للمسجد، ليست هنا للملك، لأن المسجد لا يتصور منه الملك، الملك المسجد لا يملك، المسجد لا يملك، وإنما تختص به أشياء، تقول المصاحف للمسجد، يعني هذه المصاحف خاصة بهذا المسجد، الوقف للمسجد، الحصير للمسجد، هذا الاختصاص أي يختص به. ومنها الاستحقاق، تقول الحمد لله، الحمد لله، هل الله يملك الحمد؟ لا، هذا شيء آخر، باب آخر، الحمد ليس شيئا، لا شيئا يملك، ها، وإنما يستحق. فحينما تقول الحمد لله، هذه اللام في لله هي لام الاستحقاق، أي الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى، نعم. كما قلت ذكر لها ابن هشام في المغني 22 معنى، نعم. ثم قال وحروف القسم، نعم حروف القسم، القسم الحلف، نعم. لماذا سميت حروف القسم؟ لأنها تدخل على المقسم به، أنت تقسم بشيء فتدخل عليه هذه الحروف. قال وهي الواو والباء والتاء، أرجو أن تركزوا معي، نعم الواو والباء والتاء. أصل القسم يكون بالواو، انتبهوا، أصل القسم بالباء، معذرة، أصل الباء يكون بالباء، أصل القسم يكون بالباء، أصل القسم يكون بالباء. وجاءت الواو نائبة عن الباء، وجاءت التاء نائبة عن الواو، نعم. قال وهي الواو، الواو تختص بالأسماء الظاهرة، لا تدخل على الضمائر، لا تدخل على الضمائر، لا تقول وأنت أو وهو لأفعلن، وهو لأقتلن، وهو لأنتقمن، وهو لأغفرن، لا، لا تقول وهو وهي وهم، لا، لا تدخل الواو على الضمائر، لا تدخل الواو إلا على الأسماء الظاهرة، تقول والله لا أفعلن، نعم والله لا أفعلن، والله تعالى يقول في القرآن والطور وكتاب مسطور، والطور، نعم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، نعم. فالواو لا تدخل إلا على الأسماء الظاهرة. قال والباء، الباء، الباء تدخل على الأسماء الظاهرة وعلى الضمائر، الباء تدخل على الأسماء الظاهرة وعلى الضمائر، نعم. تقول بالله لأفعلن، بالله لأفعلن، وتقول بك يا ربي لأفعلن، بك يا ربي، وتقول الله أقسم به لأفعلن، وبك يا ربي لأفعلن. نعم. فتدخل الباء على الأسماء الظاهرة وعلى الضمائر. قال والتاء أخيرا، والتاء، وهذا أغربها، أو وهذا غريبها، لا نقول أغربها، نقول هذا غريبها. نعم. التاء تختص بلفظ الجلالة غالبا، انتبهوا، لابد أن تفهموا، حتى إذا أردتم أن تكتبوا لابد أن تفهموا قضية غالبا. لماذا؟ لأن ما عندكم في شرح الشيخ محي الدين عبد الحميد أظن على ما أذكر أنه لم يذكر قيد الغلبة، وإنما ذكر أنها لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط، وهذا قد يجوز للمبتدئين، لكن لا مانع من التوسع في المعلومة ومن ضبطها. نعم. التاء لا تدخل إلا، نعم، تختص بلفظ الجلالة غالبا. غالبا لماذا أقول؟ يعني أن تقول تالله لا أفعلن، تالله، تالله، فهي تختص بلفظ الله، لفظ الجلالة غالبا. لماذا غالبا؟ لأن العرب ربما قالوا تربي لا أفعلن، أي وربي لا أفعلن، وربما قالوا تربي الكعبة، أي ورب الكعبة، وربما قالوا الرحمن، أي والرحمن، يقسمون. وهذه التاء أصلها الواو، هذه التاء أصلها واو، وكما قال الزمخشري رحمه الله إن هذه التاء فيها زيادة معنى التعجب، إن هذه التاء، إن هذا الحرف فيه زيادة معنى التعجب. نعم. وربما جعلوا هذه التاء هاء، ربما جعلوا هذه التاء هاء، فقالوا هالله لا أفعلن، هالله، بدلا من تالله ووالله وبالله. نعم. لكن هذا كله قليل، والغالب أن تدخل على لفظ الجلالة، وهذا قدر يكفي في هذا المجلس وهذه المحاضرة. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.